لهم أي رب العالمين ولكن جزاؤهم مغفرة بربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هو الذي خلق للزراعة الجيدة المثمرة في الدنيا. ورب العزة جل وعلا منحهم بهم لأنهم كانوا يسيرون في قال جل وعلا لو كانوا يسارعون في الخيرات وفي فعل الخير وإن ربنا أمر الله ربنا سبحانه وتعالى منح عباده المؤمنين بإيه؟ بعد ما ذكر سببهم إن الذين هم من خشية ربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم لربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا التبيع والخير والطاعة وقلوبهم وجهها خائف خائف من عدم قبول العمل قلوبهم وجهها إن أنت بتعمل بالله وصبرت بين البلاد وسبقت الجميع في البلاد. لما رسول الله قال يا بلال قد سمعت نفى او خشخشة عليك بين يدي في الجنة. إن عملك الآن شتمت قصاص الجنة وهذا الفرق بماذا وكيف لم أعد صنع ذلك؟ الله تعالى خلق سبق وسبق تحتاج إلى تركيز فقط، ولكن للأسف الشديد لو انكسر الذي يسيطر على قبيلة الملك. قال يا رسول الله نعم أنت كثير غير عملي ما توقفت وضوءا اسمع في ليل أو نهار إلى صليت به لله تعالى كل ويتقي الوضوء أن توضأ كل ما توضأ أصل إلى ذلك ركعتين. إذا عرفها دائما وبعد كل وضوء ركعتين من الأحسن سويت أما بسيط ويسير خلى سيدنا زيد يصبر في الجنة لم يسمع خصخصة عليه في الجنة. سيدنا أبو بكر الصديق يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول اسمع فأصبحكم اليوم صائما. قال أبو بكر قال من أصبح من أطعم منكم اليوم مسكينا. قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا. قال أبو بكر أنا. قال من اتبع منكم اليوم جنازة. قال أبو بكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لست بأحد منهم إلا دخل الجنة. شوف تركيز في السباق في سرعه الخير لسه في اول الارض ويفكر في ايه؟ الاعمال اللي هتنفعه في الاخره هيقصد ايه في الاخره؟ وايه الثمار اللي هيديها في الاخره؟ ما يقولش عليه يوم كده من غير ما يؤدي ما ينفعه في الاخره كمان. صحيح اتبع جنازه اطعم مسكين الى غيرها عدم وإنما عليه الصلاة والسلام يستغفر ويدعو الناس إلى التصدق والنفقة. بعدين سيدنا عمر بن الخطاب هو سيدنا زمان لم يدعوه إلى النفقة. سيدنا عمر بن الخطاب قال في نفسه اليوم أسلم وأنا لازم أتقدم عن أبو بكر الصديق وذهب مسرعا إلى بيته. النبي كان يجهز الجيش تحتاج الى النفقه على الجنس. سيدنا عمر يذهب الى بيته مسرعا وبعدين يدفع ماله كل امواله ويعمل مسؤوليته ويشيل نصهم يذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام ويضعها بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي يسال ماذا قلت الى ذلك يا عمر؟ يقول تركت النبي يعني جبت نص وسبت نص ويأتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه يذهب إلى بيته يأتي بجميع ماله بكل ماله. سيدنا عمر واقف منتظر ومسرور إنه يسبق أبو بكر ولكن توقع أن أبو بكر الصديق يأتي بكل ماله. أبو بكر الصديق يضع الباب جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس ماذا تركت إلى ذلك يا أبو بكر؟ اسمع ما تصنع ذلك. قال تركت له الله ورسوله. قال يا عمر رضي الله عنه وإني لا أسبقه في الخير بعد ذلك. ده محدش يستغرب محدش يعرف يتنفع لن يسابقه في خير وهذا ابو الاهداء يسمع قول الله جل وعلا من ذا الذي يقول الله فقط الناس او لان الناس كانوا يسمعون القران ينزل على قلوبهم مباشره تلقائي تطبيق فعلا ليس الناس يسمع الكلمه من القران شوف كيف بتقول يعني ربنا عايز ايه؟ الصحابي يسمع قول الله جل وعلا من ذا الذي يقول الله قولا حسنا يسرع الى النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله يعني ربنا عايز نقول الله يطلب منا القرب يعني نسميه قال نعم. قال يا رسول الله اسفيدك او مد يدك يا رسول الله فمد يدك. قال يا رسول الله اسفيدك اني اردت الله كان حدث ان الاستاذ في سبيل مخبر تخيل عشان سمع ايه؟ بدل الذي يقول الله قرضا ايه؟ حسنا من العزيز يسعى خيره ويخصمه في الاخره التكفير فعل. رسول الله من حال الله على المستدى كله لله جل وعلا في سبيل الله مثمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأمين كم من العز من العز كثر لله على المثمر. يعني الصباح كان المثمر مثمرة. النبي يقول كم يعني كذا يعني كثرة كثرة الثمر. يقول أهلاك يا بخت كم من عز رداء في الجنة لأبي الله. هؤلاء هم المتسابقون وهم الفائزون بالحصاد الطيب في الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السمعون القادرين أن يكون أحسن. أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. هي دي الثلاث الاخرى هي دي الصناعة ما يحصل حصاد حصاد طيب في الأخرة. وبقية هذا الدنيا يزول. اللي ما تصدقش بيه مش هيكتشف منك. ويسكت الأخلاق يذهب إلى أي ويأتي بألف دينار. ألف دينار ويضعها في كتفه إلى مسار الصلاة. دينار وزنه كذا يساوي ألف زبائن شوفي مكتب دراوي دراوي سبع على شخصية الضغط في السبع وضعها في كيد المالية على السبع السبع دمع السبع السبع يقول ما ضغط عثمان فعل بعد اليوم ايه هذا السبع رهيب في زراعة الخير وفرق ما ضغط عثمان فعل بعد اليوم ويقول لهم يا السبع هذا هو السبع الحقيقي بفعل الخيرات ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السلفين، اللهم اجعلنا من السلفين إلى الرضا، واجعلنا من السلفين إلى الجنة في الفردوس، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم ارزقنا قبل الموت دوما، وعند الموت شهادة، وبعد الموت فوزا بالجنة يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته. ولا قبل منا الى اهل الاسلام والقران